لذلك. الله يبارك. بسم الله الحمد لله. بقي علينا من صفات الحروف المتضادة صفتان هامتان جدا، لأنهما يتعلقان بالحروف في كل لحظة وفي كل آية وفي كل كلمة، ألا وهما صفتا الاستفال والاستعلاء. ما معنى الاستفال والاستعلاء؟ لو لاحظنا عند نطقنا لبعض الحروف العربية نلاحظ بأن الحرف له ضغط وهواء في الفم، هذا الضغط أحيانا يتجه إلى الحنك الأعلى كما ذكرت منذ قليل. مثلا لما نقول خا خا، جربوا هكذا في البيت، خا خا، العرب لا تقول خا، نحن ننطق الحرف كما وصفه لنا علماؤنا في الكتب وكما نقلوه إلينا صوتيا بالتواتر. العرب لا تقول خا، ونستطيع أن نقول خا، لكنه ليس هكذا نطق العرب. نطق العرب خا خا، فجرب يا أخي هكذا خا، تجد بأن هواء الحرف يتجه إلى قبة الحنك الأعلى، إلى سقف الحلق. ضا ضا، جرب هكذا ضا، غا حرف الغين مثلا غا، قا قا حرف الق، بينما ما ما ما، جرب هكذا، لا تجد بأن الميم يتجه هواؤها إلى سقف الحلق، مع أنه بالإمكان أن نفعل ذلك. أنا أستطيع أن أقول ما ما وأن أضغط هواء الميم إلى سقف الحلق، لكن العرب لا تفعل ذلك، العرب لا تفخم الميم أبدا، لعله موجود في لغات أخرى ما، لكن في العربية ما، مالك يوم الدين، ولا نقول مالك، لا نقول هذا، بل هذا يعني مذموما في لغة العرب. فبحث علماؤنا في حروف العربية حرفا حرفا كما ينطقها العرب في زمن نزول القرآن، فقسموها إلى مجموعتين، مجموعة سموها الحروف المستعلية ومجموعة سموها الحروف المستفلة. يا ريت الأستاذ المخرج يخرج لنا لوحة الاستعلاء. فالاستعلاء في اللغة الارتفاع، وعند أئمة التجويد هو اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى غار الحنك الأعلى، وحروفه سبعة جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط طظ. طبعا هي حروف صعب أن يخرج منها جملة مفيدة، فجمعوها جزاهم الله خيرا بهذه الكلمات الثلاث، خص ضغط طظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه السبعة عندما ننطقها، جربوا هكذا لو سمحتم معنا في البيوت، خا صا ضا غا طا قا ظا، لاحظوا بأنها كلها عند النطق بها هواؤها وضغطها يتجه إلى سقف الحلق، لا تقبل النزول. نعم، لا تقبل، مع أننا نستطيع أن نفعل ذلك، لكنه يكون نطقا مخالفا لكيفية لصوت الحرف العربي الصحيح الفصيح. هذا الكلام يا إخوة كما تفضل الدكتور محمد ليس فقط في تلاوة القرآن، بل في قراءة الحديث النبوي الشريف، بل في إلقاء أي كلمة، إلقاء أي خطبة، إلقاء أي حديث، هكذا تنطق العرب حروفها. العرب إذا تكلموا لا يقولون خالدين فيها، بل يقولون خالدين فيها، خا، ولا يقولون خا، ولا يقولون كان غائبا، بل يقولون كان غائبا، غا، هكذا النطق الصحيح للغين في القرآن وغيره. فهذه الأحكام التي نذكرها هي في القرآن وفي الكلام العربي بشكل عام. إذن الحروف المستعلية في لغة العربي سبعة، جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط قل، اطرحوا سبعة من 29 يبقى عندنا 22 حرفا، هذه الحروف 22 أو 22، لأن الحروف تذكر وتؤنث، حروف مستفلة. ما معنى مستفلة؟ يعني عندما ينطقها العرب لا يضغطونها إلى الحنك الأعلى كما قلت منذ قليل، ما سا شا دا ع، كل هذه الحروف لا يقولون ما دا شا، ما يفعلون ذلك، مع أنه ممكن للإنسان لو أراد أن يضغطها إلى الأعلى. فعرفوا الاستفالة بقولهم، لوحة الاستفالة لو سمحتم، الاستفالة هو في اللغة الانخفاض، وعند المجودين هو اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى غار الحنك السفلي، أو لا يقال إلى غار، إلى الحنك السفلي. كلمة غار المكتوبة ليس هناك غار الحنك السفلي، ليس للغار الحنكي، ليس للحنك السفلي غار، هذه الكلمة مكتوبة عن طريق الخطأ. إذا نعيد، هو اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك السفلي، وليس هناك كلمة غار. نعم. طب ما هي حروف الاستفال؟ قلنا منذ قليل هي باقي حروف الهجاء، يعني 22 حرفا. هذا مدخل لدرس قادم سنتكلم فيه إن شاء الله عن ماذا يترتب على هذا الاستعلاء وماذا ينبني على هذا الاستفال. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة، وأود أن أؤكد ما قاله.